ألم تعلم إلى الذين نافقوا إلى المنافقين يقولون لإخوانهم إخوان، يعني اليهود والنصارى إخوانهم والمؤمنون يعني أعداؤهم، هكذا يتصورون المنافقون اليهود والنصارى والكفار والمجوس إلى آخره، هؤلاء أصحابهم وإخوانهم، وأما المؤمنون فهم أعداؤهم. ولذلك قال لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود يهود المدينة: لئن أخرجتم لنخرجن معكم، يمنونهم ويهنونهم ويقول لئن أخرجتم من بلدكم لئن أخرجكم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لنخرجن معكم، لا ننفصل عنكم، نخرج معكم من بلدنا ولا نطيع فيكم أحدا أبدا أبدا، لا نطيع أحدا في شأنكم، إنما نصدقكم أنتم، وإن توليتم لننصرنكم، وإن قتلتم لننصرنكم، وإن قاتلكم المؤمنون لننصرنكم، لنكون معكم بالنصر، والله يشهد على ماذا؟ إنهم لكاذبون. هؤلاء كذبة يكذبون في هذا الوعد، وهذا الوعد الذي يعيدون إخوانهم كذابون. ولذلك قال لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ما يخرجون، كذبوا، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولون الأدبار، أي ليهربون ويفرون مدبرين، ثم لا ينصرون، ثم بعد ذلك ما في نصر، الله سبحانه وتعالى تخلى عنهم. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، الله سبحانه وتعالى يقول هؤلاء المنافقون أنتم أشد رهبة خوفا من بأسكم من الله، لا يخافون من الله شيئا لأنهم لا يؤمنون به ولا يصدقون حق تصديق. ولذلك قال أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، قوم لا فقه لهم في قلوبهم، فإنما هم جهلة. لا يقاتلونكم جميعا، لا يقاتلونكم أيها المؤمنون جميعا مجتمعين إلا في قرى محصنة، قرى محصنة، محصنة يعني معناه مقوى ومحصنة لا يصل إليها عدوها، يعني محصنة أو من وراء جدر أو من وراء جدار، يعني من بعيد بعيد لبعيد، أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، وهذه عادتهم، يعني أعداء اليهود يعني بينهم بأسهم شديد، يعني فيما بينهم أشداء، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تراهم ظاهرا يعني جميعا مجتمعين على كونهم مجتمعين وقلوبهم شتى متفرقون لا يتفقون على شيء واحد، وإنما هم أعداء الله. وهذا سؤال يسأل سائل، لماذا كانوا أشد على المؤمنين ولماذا يعني يضرون بهم ويحاربونهم، ما السبب؟ السبب في ذلك من جهة المؤمنين أنفسهم، فإنهم لما تركوا الاستقامة، لما تركوا الجهاد في سبيل الله، يعني سلط الله عليهم هؤلاء الأذلاء، أذلاء اليهود أذلاء، ومع ذلك سلطهم عليهم عقوبة من الله لعصاة المؤمنين، هكذا هو السبب، هذا هو السبب الذي سلط الله عليهم الأعداء. قال شديد ما سمه تراهم يعني قلوبهم تحسبهم جميعا مجتمعين وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، كمثل الذين من قبلهم الذين سبقوا قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم، أي عاقبة أمرهم، ولهم عذاب أليم، كمثل الشيطان، يعني مثالهم كمثل الشيطان، صفتهم كصفة الشيطان إذا قال للإنسان اكفر، يعني وسوس عليه يقول اكفر، يعني أنا معك، فلما كفر